ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. فأنزل للذكرى والبلاغ والبيان والحث والتحرير والترغيب والترهيب لا لمجرد القراءة. ومع ذلك القراءة فيها فضل عظيم، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن إذا كان مع ذلك اعتني بالعمل كان خيرا إلى خير وفضلا إلى فضل. وفق الله جميعا. بعد الركوع قائما ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أهل الثناء والمجد أحق ما قال ربك، لما نعني ما أعطيت ولا معطي ما أنت ولا ينفع ذا الجد ما كنت، نكرر الحمد والثناء كرر الحمد من السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي يدعو يعني يكرر اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم اغفر لي ولوالدي كرر الدعاء. أحسن الله إليك. السؤال والتعوذ في الفريضة أو في النافلة أحسن الله إليك إذا مر بآية مثلا المحفوظ عنه في تهجد في الليل، أما في الفريضة ما كان يقف في الفريضة كان يستمع في قراءته عليه الصلاة والسلام، لكن في الفريضة في التهجد كان يعمل هذا الشيء يقف عند كل آية في صلاته في الليل في النافلة. أحسن الله إليك. من فعلها في الفريضة ننكر عليه أحسن الله، من فعلها في الفريضة لا أعلم برواسه، لكن تركها أفضل في الفريضة لأن أشفق على الناس. ترتيب الصور جاء في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، كأن هذا في أول ثم قدمت آل عمران على النساء، ولهذا الصحابة قدموها لما جمعوا المصحف. هممت بأمر سوء، هل يؤخذ منها أن الرجل الإمام إذا طال الصلاة أن الرجل يتأخر عنها ويصلي في مسجد آخر؟ نعم، أقول قول الصحابي هممت بأمر سوء، هل يؤخذ من هذا؟ يعني أمر نسبي، هو يجلس والنبي واقف ولا هو جائز، النافلة يجب أن تصلي قاعد، لأن قصده أنه يومه مناسب أن يجلس والنبي قائم ومسعود شباب وقوي. ضابط التشبه بالكافرين الزي خاصهم، الزي اللي خاصهم وهم ما يفعلها مسلمون، ما يكون التشبه إلا بهذا الشيء. هذا هو، أما إذا كان مشترك ما يشبه تشبه، مثل ركوب الطائرة هو تشبه، ركوب السيارة هو مشابه، ركوب القطار هو مشابه تشبه، لأنه مشترك، الرمي بالمدفع وغيرها من الأشياء التي جدت حديثا. ما يحدث الله إليك إلا ما كان من زيه الخاص أو في كفره من أول من هذا أشد وشد. بالنسبة للدعاء في السجود، هل الإنسان يشارك والديه وذريته؟ نعم، يدعو ما تيسر. هل الإنسان يشارك فيها والديه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ ما يكون عبد من ربه وسائل فأكثر الدعاء، يدعو نفسه ولوالديه المسلمين. نعم. وللمسلمين. نعم. ولمشايخه ولزملائه. نعم. ولمن أحسن إليه. نعم، جزاك الله خيرا. شيخ الإمام لو قال الإمام في المغرب يعني عمران ودخل رجل وعنده شغل ممكن يخرج من الصلاة؟ إذا كان شغل يعني مهم، مثل قصة الصحابي لما صف معاذ فضل معاذ انفرد له، صار صاحبنا واضح عندها في حرثنا واضح خاف عليها وأدراه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طول له أهمية يشق على الناس. صلى الله عليك. أحيانا يصير مثل إمام طوال في ناس يجلسون، هل ينكر عليهم الشيخ أو إذا كان عاجل إذا كان يشق عليهم ما ينكر عليه، لأن الناس فيهم الشايب وفيهم العاجز. الله لا الله الله إليك. في بعض القوي ما يجلس الفريضة ما يجلس. الله لا الله إليك. لكن في مثل قيام رمضان وفي التهجد لا بأس. قل في بعض البلدان العربية تلبس ملابس تشبه ملابس الكافرين لكنها غير مقصودة لهم يا شيخ، تعارفوا عليها أنها ملابسهم مثل البنطلونات والقمصان، ما دام يلبسها المسلمون